رجل اعتكف في بيته، اعتكف العشر وقت من رمضان في بيته، ما تقول؟ ما فعلت كاف؟ اعتكف انقطع عن الناس واشتغل بالقراءة والصلاة، لماذا؟ نعم، لمخالفة الشرع في مكان. ما هو مكان الاعتكاف؟ المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.